تلك مقادير ربي قدرها وسواها، فاللهم أجرنا الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. هذا يحافظ نحن على الصلاة لماذا لا تودد الا هذه الكلمات؟ بتقول ايه؟ بتقول يا فلان هل كلهم ايه؟ كنت بقول لك صلي وانت ما بتصليش، هل كلهم ايه؟ ولا كنت بقول لك صلي وانت ما بتصليش؟ الصلاه الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم وصيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في اخر الايام، فلنحافظ عليها ونقوم بها اهلنا ونعول عليها اولادنا. الصلاه الصلاه كذلك من اكرمه الله جل وعلا بالصدقه في رمضان فلا يتركه، من ضر نفسه الصدقه في رمضان، من اتته البركات والرحمات بسبب ما ادى من صدقات اياك ان تترك الصدقه بعد رمضان. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ربنا جل وعلا اعد نزلا في الجنه، غرف في الجنه، ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هذه يا رسول الله؟ قال لمن افشى السلام وانال الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نياما. تستبعد ان هناك اناس يحتاجون الى الصدقات؟ والله موجود، موجود وبكثره. احد الشباب وبيوزع الشنط قبل صلاه المغرب بربع ساعه، بيقول دخلت على امراه عجوز تسكن هي وابنتها قبل المغرب بربع ساعه، معايا شنطه، قلت للعجوز تفضلي يا حبيبي كل سنه وانت طيبه. بقول وانا خارج سمعت المراه تقول لابنتها اسمع قومي يا بنتي والله على الرص، مش قلت لي ربنا مش هيسامح قبل المغرب بربع ساعه؟ يعني لو ان هذه الشطره ترسل اليهم ما كانوش هيتفرجوا. موجود وناس بكثره يحتاجون في رمضان وبعد رمضان، من لهم يجدون دعوة إلى الإيجابية وإلى تحمل المسؤولية في المجتمع. انظر في أقرب دائرة، دائرة الأقارب، قريبك، ما منهم فقير، ما فيهم أرملة، فيهم مسكين، فيهم يتيم، وقم بكفالته. لم تجد في الأقارب، شوف في الجيران، الجيران في الأصدقاء في الزملاء، انفقوها. المهم ان يكون لك مصير معلوم، ولكن هناك لافته، وانت تتصدق وتذهب الى بيوت الفقراء راعي اولا تحقيق الاخلاص. تمشي في الشوارع تجد زحام، من حد فلان بيوزع شوارع؟ زحام شديد والناس لا تتقتلون، لماذا؟ حد فلان بيوزع وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. من السبعه الذين يغضهم الله في المظلم يوم لا ترضى الا الله، اللهم اجعلنا منهم. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فحينما توزع السفر هناك شخص أرجوك خذه معك. ازاي؟ وحقق الاخلاص ازاي؟ لا ده لازم يكون معك. من هو؟ انه ابنك الصغير. ابنك الصغير تحثه على فعل الخير، تحثه على حب الخير للناس، تحثه على البذل والعطاء. واعلم انك اول المستفيدين. هذا الولد حينما يكبر لا يكون عاقا لوالده، هذا الولد حينما يكبر لا ياكل ميراث اخواته البنات، هذا الولد حينما يكبر لا يكون فاسد في المجتمع، فهي تطفئ نظر الرب وهي تكون مظله للمؤمن يوم القيامه. فالصدقات يا كرام كذلك القيام، حينما نتحدث عن القيام في غير رمضان الناس يطفئون رؤوسهم. لماذا؟ لان قيام الليل كان هناك زمان، ايام الصحابه، ايام التابعين، ايام السلف الصالح. اما الان مين فاضي يكون الليل؟ أما الآن فنحن مشغولون قيام الليل، وكأن رمضان يأتينا لتقام علينا الحجة. 20 يوم في بداية رمضان نصلي 11 ركعة قيام الليل، في ينتهي رمضان نصلي تراويح ونصلي تهجد، كل هذه وفي أول ليلة من ليالي شوال يتضح الأمر. من منا سيحافظ على قيام الليل بعد رمضان؟ قيام الليل، قيام الليل يا عباد الله هو رؤوس المحبين وربطة المشرفين وعلامة الصالحين. فإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويشتاقون الى غروب الشمس كما تشتاق الطيور إلى أوكارها، حتى إذا داع نهر الظلام واختلط الليل ونصب في الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا لله أقدامهم وافترشوا على الأرض جبالهم، فقاموا ونجوا ربهم، فقرأوا القرآن وطلبوا نعيمه وإحسانه، فيكون أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. لذا لما سألوا الإمام الحسن وقالوا له: يا فالذكر الله هو صدقة، صدقة الفقراء أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الشاهد يا كرام، ذكر الله صدقات، فإياك أن تتخلى عنها. ذكر الله طمأنينة للقلوب، فإياك أن تتخلى عنها. هذه من الأعمال التي حافظنا عليها في رمضان، فاشكر ربنا عليها وحافظ عليها بعد رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم، أقولكم بهذا وأستغفر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا. أيها الكرام، الرسالة الثانية: تجد أن في بداية رمضان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن على دعاء، يؤمن على دعاء. نعم، من يدعو؟ من يدعو ومن يؤمن؟ إنه جبريل عليه السلام حينما يدعو ويؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، دائما ويقول: من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، أبعده الله. من أدرك رمضان ولم يغفر له فدخل النار أبعده الله، خاب وخسر. من أدرك رمضان ولم يغفر له؟ لماذا؟ لأن في رمضان تجد فرص للمغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، الجزاء ما هو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام والقيام وقيام ليلة القدر. فليدخل رمضان ويخرج منه بغير المغفرة فهو خائب وخسران. السؤال لنا جميعا: هل عرضنا أنفسنا لمغفرة الله؟ أما زلنا ونحن في رمضان مكبين على اللهو وعلى الذنوب والمعاصي؟ خاب وخسر؟ نعم، لأنه لم يغتنم الفرصة، فرصة رمضان، في مغفرة الذنوب والمعاصي. طيب الآن أعمل إيه؟ ما الذي علي أن أقوم به الآن؟ عليك الآن أن تكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، وألا تحقر من شأن ذنب كان صغيرا أو كبير. وأحذرك بتحذير ليس من عندي، بل من عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. الصغير والكبير، وتتوب إلى الله. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون الفاسقون العاصون. لا، حتى لم يقل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، بل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا يا ربي تأمر عبادك المؤمنين بأن يتوبوا؟ لعلكم تفلحون. فمن أراد فلاحا في الدنيا قبل الآخرة عليه أن يتوب إلى الله، فتخرج من رمضان بذنب مغفور وعمل مقبول، لأن العبد بيحرم الرزق بسبب ماذا؟ بسبب الذنب يقع فيه، والعبادة رزق. ونحن مقبلون على ليلة عظيمة، ليلة 27، ليلة قادمة مباشرة، وهي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر. فعلينا أن نغتنم هذه الليلة، لكن قبل أن نغتنمها اسأل نفسك: ما هي الأمور العملية التي تقوم بها الآن بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ الختام أنت الآن في الدنيا معك مال ترد به المضار، معك لسان تستسمع به الناس، فبادر قبل أن تأتي يوم القيامة، يوم الحصرة والندام، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يومها تكون المعاملة بعملة صعبة، ليست عملة الدينار ولا الدولار ولا الجنيه، ولكن عملة الحسنات والسيئات، يقف الضابط ويقف المظلوم، فيأخذ من حسنات الضابط ويعطي للمظلوم، فإن انتهت حسنات الضابط، أخذوا من سيئات المظلوم ووضعوا فوق سيئات الضابط. أيرضى عاقل اليوم أن يكون في الموت في الضابط؟ لا. في هذه الليلة الكرام التي هي خير من ألف شهر حتى تفوز بها تعرف قدرها، لا نقول أنها مثل 83 سنة، لا، بل هي خير كم ضعف الله أعلم، خير من ألف شهر. في هذه الليلة المعارض المستجاب، في هذه الليلة تنزل فيها الملائكة والرحمن، إياك أن تفرط فيها. لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ إيه أفضل دعاء أقوله في أفضل ليلة؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كلنا حافظين وكلنا بنكثر من الدعاء مني، لكن نحتاج وقفة صغيرة جدا حينما تفتقر إلى الله وتبكي وتقول اللهم إنك عفو، تعلم أن الله يتصف بالعفو، اللهم إنك عفو وتحب العفو، يا الله الله يحب العفو. وماذا بعدها؟ فاعف عني، يعني عندك ذنوب وعندك أخطاء وترجو من الله أن يعفو عنك. أنا نسيت ما حدث، ما حدث في ليلة النصف من شعبان حينما اطلع الله على خلقه فغفر لجميع خلقه إلا لصفين من الناس، إلا لمشرك أو قاتل زاني سارق، مين الذي خرج مع المشرك وحرم من المغفرة في ليلة النصف من شعبان؟ قال إلا لمشرك أو مشاحن، اللي بينهم شحناء وبينهم خصوم وبينهم فساد ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فساد ذات البين قال إنها الحاضرة، لا أقول تحرق الشعب بل تحرق الدين، تحرق الدين. وللأسف إلا ما رحم ربي لا تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وتجد فيه شحناء وخصومات خلافات وفساد ذات البين. كأن الله جل وعلا قبل رمضان بأسبوعين يهيئ النفوس لكي يفوت الشحناء التي بينهم، حتى إذا قبل رمضان تقرأ في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مثل من يا رب كما كتب على الذين من قبلكم من غير يا رب لعلكم في سورة آل عمران تجد أن الله جل وعلا المحسنين الذين يعفون عن الناس. فعندما تأتي في ليلة في ليالي الودية في ليالي العشر وتقول اللهم إنك عفو وتحب العفو، اعلم أن هناك أناس قد ظلموا قد أساءوا إليه، يرجون منك أن تغفر لهم أن تعفو عنهم، فاعفو عنهم لكي يعفو عنك الله. فلنغتنم هذه الليلة يا كرام، نغتنمها بأن نقدم توبة الرسول وأن